تفضل يا أخي. الأصل أن يخرج الصاع القدر الذي جاء به الشرع، ولو زاد بنية زيادة للمسكين وزيادة الخير أرجو أن لا حرج إن شاء الله. نعم.